بالنصيب أخوان أن يحسن يبشركم ويكثر ولكن لأن التبشير يعني وأن كل هذا كله أنتم تقرؤونه والحمد لله. نقول نصيحة لله سبحانه وتعالى وللمسلمين خاصتهم وعامتهم يوجهوها من هذا المكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ إلى كل من ينفعه الله سبحانه وتعالى بها أن الحرب أولاً مع أنفسنا والصلح أولاً مع الله. نحارب هذه النفوس هذه الشهوات هذه النفوس الأمارة بالسوء ونصطلح مع الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله ونعيد لأهل الدعوة قيمتهم واعتبارهم، نعيد لرجال الهيئات قيمتهم واعتبارهم، نعيد الأمر المعروف أن يعلمك قيمته، نعيد لكل أمر من أمور دينا أن الحق والخير والفضيلة قيمتها واعتبارها ونكف عن كل المعارض. غيروا وانظروا ماذا سيقول، والله ليغيرن الله سبحانه وتعالى هذا الحق. ولما نقول هذا نصر عظيم جدا نفتخر به مدى الأزمان، ونظل نقول الحمد لله الذي جاءنا بهذه المشكلة، غيرنا فغير الله أحوالنا وغير حال العالم وجعلنا هداة المهتدين، نفرح تصبح نعمة عظيمة جدا. أما أن نقيم على حالنا تعلقنا بالأسباب المادية وظلنا نمر نظرات مادية ونقيم الله سبحانه وتعالى واستمر صاحب الغناء في غنائه، صاحب المنكر في منكره، محلات السياحة تسيح، محلات التخفيف تعري وفساد تشتغل، مشاغل القياقة شغالة هناك أيضا في فسادها وبتعريها ولا من المنكر، تارك الصلاة تارك لها ومستمر، يريد يحول تكبيرات غنى إلى تكبيرات إسلامية برضه ممنوع ما غيرنا شيء، يريد يشوف برضه ما يجد من يشجع، إذا بقينا كذا العذاب قاتل ونعوذ بالله ان يعذب ان يعذب الله. لكن كل ما في الامر نقول ونسال الله ونتضرع اليه كما امر الله سبحانه وتعالى ان لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وان اذا وقعت العقوبه والفتنه فان يتوفانا غير محسنين، فاذا لم نصل لم نجد من هذا الواقع لم نصل، لكن نقول نصوص يلقى الله ونحن على توبه ونحن على ايمان ونحن قد اعذرنا الى الله. واجبك يا اخواني عظيم وكبير ولا يستهان به، لا تدري ماذا افعل، انت تكلم وهذا يعني في مجالس الله في اي مكان، نذكرهم بالله، نذكرهم بان المؤونه التي نقصتنا مؤونه الايمان والتقوى، ما نتكلم على الرز وعلى البضائع هل معنا ذكرى عسل، لا، لو امنا بالله سبحانه وتعالى فلا نقرب، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لكن لما عرفنا وعصينا لا بد أن نصيب من النقص، نقص في الوظائف في العملة في الأرزاق، هذا بدنيا نعلم الناس في كل مجلس نذكرهم الآن، هذا أحد اللي يتكلم في القضية الصغار والكبار نذكرهم ونعظهم ونعظ أنفسنا أولا ونقول كلمة الحق الكلمة التي سيحاسب الله عليها يجب أن نقولها. لماذا لا نقولها وهي خير لنا وخير للأمة وخير والله لكل من يسمعها؟ لماذا نقولها؟ نحن نعلم إن شاء الله أننا لا نقولها نريد أجرا، ولا نقولها نريد دنيا من الناس، ولا نقولها نريد منهم أي شيء. ماذا نريد منهم؟ نريد شيء؟ أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقوله إلا خالصا لله ونصيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ليتذكر من تذكر وليعتاب من الشعب، فإن أبوا قلنا معذرة إلى الله، نقول نحن أعذرنا أمام الله سبحانه وتعالى. فهل ترون أنفسكم معذرين أمام الله؟ كل منا يسأل نفسه، والله إذا كان أحد معذر أمام الله جزاه الله خيرا، أما أنا فأقول وأنا واحد منكم لا حق لنا أن لا ننام هذه الأيام، أن لا ننام وأن لا نهلأ بأكبر شرط، ليس والله لأننا نخاف من الموت أو لأن هؤلاء سينتصرون، لا والله، لكن لأننا يسألنا الله عن العلم الذي لم نشره، وعن الدليل الذي لم نبلغه، وعن الحق الذي لم نصرح به، ولم نقل إلا بعضه، وربما لم نقل شيئا منه. لماذا؟ لو تحرك العلماء والقضاء والمسؤولون كلهم بحسب مسؤوليته وكلمونا جميعا من فم واحد بالتبرع والتوبة والإنابة والاستغفار، وأن هذا هو سبب البلاء كما ذكر الله في القرآن، هذا ذكر الله في القرآن بينه للناس، والله يتغير فنعذر إلى الله. أما هكذا فالمسألة ما هي مجرد مهاترات صحفية، يرد وقت هؤلاء وقت هؤلاء، وليس مجرد حرب أيضا مادية، سيطلق هؤلاء ويطلق هؤلاء، هذه ما تفهم. والله المستعان يعني أقول لكم